النبي الله والملائكه وكتبه ورسله واليوم الاخر من قدر هذه جل وسلم وما تمام ذلك من البعث والوجود والجنه والنار والكتاب والميلاد والصغار وغير هذا. هذا الجهل في واحد كله جاوب هذا الامر عليه الصلاه والسلام. ولكن الشرائع هو لما تمثلت امهات كما تعلم شريعة التوراة فيها ما يتم في شريعة الإنجيل ومن شرائع التي قبلها أشياء تنفيها ومن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء حتى الله على الأمة وحفظ عنها كثير مما قال جل وعلا ويضع عنه إصرهم ولا لا إلا في كان ذلك قال بعيد ولا يضرب بعيد من حديث الشر الله وعده بشريعة الفتح ليس بها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج ثم جعل عليكم من دون حرج. كان في شريعة الماضي لا يتعلمون بل يجمع الصلوات حتى يجلس ثم يتوضؤون ويصلون وجاء في الشريعة المحمدية أن تتيمم من عدم الماء أو عدم العهد تيمم بالتراب وصلى وجاء في ذلك الله كثيرة من التيسير والتسهيل وكان كل ليلة يسأل الناس لا كنت خاصة مع الله محمد صلى الله عليه وسلم من الناس عامة من الأمر والعلم وجعل خاتم الأنبياء وكان كان قبل لا يصدق في فعله ومساجده من أن في صلاته أما في هذه السنة المحمدية فإنه من